من الإشكالات بل من الأدلة على استحالة تعارض المعدوم كان إشكال التسلسل في الصلاة. خلاصة الإشكال أنه إذا تقدم زيد الموجود أولا فعند إعدامه يعتد بذاته ولوجوده ولزمانه ولمكانه، فالإعدام هذا يسموه حالة الأولى إعدام الأول، ثم بعد ذلك إذا أريد إعادته يعاد هو وذاته ووجوده وزمانه ومكانه، اللي يصير إيجاد ثاني، إعدام الأول وإيجاد ثاني. من ضمن المعدات الزمان، فيقتضي أن يكون الزمان عندما يعدم يعدم في زمان، والزمان عندما يوجد ثانيا يوجد في زمان، فيكون للزمانين زمان وللزمان زمان محال، لأنه بما أنه بالتسلسل باطل فإذن يستحيل إعادة المعدوم. جماعة جايين لرد هذا الإشكال، جايين أنتوا تقولون أكو أشياء ذاتية لأشياء، والأشياء الذاتية لا نحتاج إلى شيء آخر. تقولون الطعام حلو بالسكر وحلاوته السكر لا تحتاج إلى شيء وإنما حلاوته بذلك. ملوحة الملح أيضا بذلك، كما أن ملوحة الطعام بالملح لأن ملوحة الطعام عربي، أما ملوحة نفس الملح ملوحة ذاتية لا تحتاج إلى ملوحة. إحنا نقول الزمان من اللوازم الذاتية لزيد لا ينتفع، مثل سكرية السكر من اللوازم الذاتية للسكر لا تنتفع، فالزمان هم من اللوازم الذاتية لزيد، عندما يعدم زيد يوجد ثانيا، الشيء الذاتي عندما يعدم لا يحتاج إلى زمان ثاني يعدم فيه، وعندما يوجد لا يحتاج إلى زمان ثاني يوجد فيه، وإنما الزمان لازم ذاتي لزيد يعدم مع زيد ويوجد مع زيد، فليس للزمان زمان. المصنف يقول أكبر شيء تجاوبون على الإشكال وبحثي إشكال شنو هو؟ المصنف يقول سلمان إذا كان الزمان من اللوازم الذاتية لزيد فعندما يعدم زيد يعدم بلوازمه، يعدم زيد بلوازمه ومن اللوازم الزمان، الإعدام الأول زمانه شو نسميه؟ الزمان الثاني. إذا أوجد زيد مرة أخرى يوجد بالزمان يعني مع زمانه اللي هو لازم الثاني، هذا الزمان الثاني نفس الزمان السابق لزمان لاحق، هذا لازم يكون حسب القاعدة زمان لاحق، فإذا هذا مو إعادة نفس المعدوم وإنما إعادة مثل المعدوم، وهذا إعادة مثل. أو تقولون لا فقط وفقط زيد يعدم، أما الزمان شنو يكون؟ يكون محفوظ في الحالة، الزمان لا يفنى مع زيد، فقط زيد ووجود زيد يفنى، أما الزمان باقي. إذا تقولون هالشكل يلزم أن يكون الذاتي متخلف عن الزمان، مثل ما إذا تقول السكرية تنفك عن السكر، الناطقية تنفك عن الإنسان، هل يمكن تخلف الذاتية عن الذات؟ لا، كما أنه يستحيل انفكاك الذات عن لوازمها يستحيل انفكاك لازم الذات. الزوجية من لوازم الأربعة، لوازم الذات، هل يعقل في وقت من الأوقات أن يكون الأربعة موجودة وهي مو زوج؟ ها؟ مو معقول. أنت إذا قلت فقط زيد بذاته ووجوده يعدم، أما الزمان لا يعدم به، مع أن الزمان لازم ذاتي لزيد، فشلون يعقل أن الذات تنفك عن لازمها؟ مع أن جميع الحكماء يقولون الذاتي لا يختلف ولا يتخلف. فإذا حال جوابكم جواب. بعدين المصنف يقول هذول المتكلمين اللي قالوا بإمكان إرجاع المعبود لعرض المعبود، هذول كان لبالهم أنه إحنا إذا نقول إعادة المعبود الحال يعني أنكرنا الحشر الجسماني، المعاد الجسماني، لذلك انجبوا يقولون بإمكان إعادة المعبود. ولكن المصنف يقول إحنا نعتقد بالمعاد الجسماني، بل نقول بضرورة المعاد الجسماني، ولكن القول بالمعاد الجسماني ما مجتمع على إنكار إعادة المعدوم أو إستحالة. ليش؟ لأن المعاد الجسماني من أول الأمر لا يبتني على إعادة المعدوم، وإنما يبتني على تفريق أجزاء الموجود، وتفريق أجزاء الموجود يمكن إعادة. هذا الكلام كلام الجديد، المتكلمون القائلون بإمكان إعادة المعدوم شنو دليل؟ دليل فرد دليل دليل عقل. قالوا احنا اللي نقول إذا العلة أعدمت الزيد أجمل إعداما ثنائيا بعدين تزيد نفس العلة اتفجع لزيد مرة أخرى للوجود، انت الحكماء شنو تقولوا؟ مستحيل ذا. نسأل نقول ليش مستحيل؟ اذا اعدم الموجود واريد ايجاده مرة اخرى انتم محال. لماذا محال؟ نسأل. لا يخلو من حالة الواقع اعتراف حالة، اما ماهية الزيت إذا أعدمت يستحيل إرجاعها، فتقولون باستحالة إعادة، وإما لازم الماهية من الإمكان من الناطقية وأمثال ذلك، إذا أعدمت الماهية يعدم معها اللازم، فلازمه لازمها يستحيل إعادة، وإما يكون استحالة إعادة المعدوم لا للماهية ولا للازم الماهية، وإنما للازم المفارق. الفرق بين اللازم المفارق واللازم الذاتي هو هذا، أن اللازم الذاتي لا ينفك عن الذات، أما اللازم المفارق ينفك عن الذات. ماهية الإنسان لها فرق لازم ذاتي، ماهية الإنسان هو حيوان ذاتي، لازم الذاتي لماهية الإنسان شنو هو؟ الإنسان. كل ماهية الإنسان هي ممكن، معقول في وقت من الأوقات يكون إنسان موجود هو ممكن؟ ها؟ صحيح. أو الناطقية للإنسان بناء على أنه لازم الناطقية، مو معقول يكون عندنا فرد ماهية إنسانية وهي مو لازم، لأن اللازم الذاتي لا ينفك عن الذات، مثل الزوجين الأربعة لا يعقل أن تكون أربعة موجودة فيها، وعندنا في مقابل هذا يسموه لازم مفارق. اللازم المفارق اللي دائما يكون متصل مع الذات، وإنما متصل مع وجود الذات يمكن أن ينفك، مثل إيش؟ مثل التعجب، مثل الضحك، مثل المشي بالنسبة للإنسان، هذين لوازم للإنسان، ولكن يمكن أن تفارق الذات. في بعض الأوقات يمكن الإنسان يكون متعجب، في بعض الأحيان شنو يكون؟ مو متعجب، في بعض الأحيان ضاحك، في بعض الأحيان مو ضاحك، أما ما يعقل يكون في وقت من الأوقات الإنسان موجود ومعاقل، يعني مو مدرك للكليات، مو ناطق أو مو مدرك. انت شلون؟ فهذول يقولون استحالة إعادة المعدوم، هل استحالته ناشئة من نفس الماهية والذات؟ أو ناشئ من لازم الذات؟ أو ناشئ من اللازم المفارق للذات؟ ما عندك احتمال آخر معك. خير؟ لا يعقل، هم يقولون لا يعقل أن يكون استحالة المعدوم ناشئ من الذات أو من لازم الذات. ليش؟ لأنه إذا صارت الماهية مستحيلة الإعادة فهي بشكل أولى مستحيلة الوجود من أول الأمر، يعني حتى بالحالة الأولى كان مستحيل توجد، لأن الشيء اللي ممكن إحداثا بعد ممكن وجودا لا. فمن أول الأمر زيد اللي ما هي إذا كانت تأبى الوجود لأن تلقيه يستحيل إعادة بعد فإذا ذاته تأبى الوجود فإذا في الوجود الأول هم لازم كان يكون موجود كان يكون معدوم لأنه ذاته تأبى الوجود لازم الذات من هالشكل إذا صار لازم الذات إعادته ممتنعة فإيجاده في الزمان الأول أيضا شنو يكون؟ يكون ممتنع ها؟ نعم صادق إذا كان الشيء مستحيل الوجود شو ينفرق في الزمان الأول مستحيل أو في الزمان الثاني؟ إذا كان نفس الذات تقبل الوجود إذا نفرق شريك الباري شريك الباري ذاته تقبل الوجود شو ينفرق في الساعة الأولى ممتنع الوجود أو في الساعة الثانية؟ المحال الوجود محال الوجود الزمان لا يغير من المعادلة هذا رأي جماعة ايه نعم اللي هو في امكان العربي اذا بما ان استحالة المعدوم احتمالات الاستحالة ناشئة من استحالة اعادة الذات او استحالة اعادة لازم هذا الاحتمال ما تقدروا تقولوا ايها الذكر ليش لان اذا كانت الذات مستحيلة في الاعادة ولازم الذات مستحيل الإعادة لكان مستحيل الوجود من أول الأمر لكن من أول الأمر كان موجود وأدل دليل على إمكان الشيء شنو هو وقوعه فبما أن الذات كان موجود في الزمان الأول إذا الذات هو مستحيل الوجود لازم الذات هم مستحيل فلم يبقى عندكم أن تقولون أنه استحالة في عالم المعدوم مو ناشئة من الذات ولا ناشئة من لازم الذات وإنما من اللازم المخالف اللازم المفارق يعني شنو؟ يعني اكو فرق مانع من وجود من اعادة الزين هذا المانع اللي هو المفارق في بعض الاوقات اذا كان موجود نقول لا يعاد اما في بعض الاحيان يكون مفارق الا ذات ما موجود هذا المانع اذا ما موجود يمكن اعادة المصنف يقول هذا الدليل مالكم باطل ليش؟ اولا لأن هذا مثل على أقالة المالكية وقد أدخلنا على المالكية ثانيا إحنا عندما نقول أن المعدوم يستحيل إعادته مرادنا إعادة الماهية لو مرادنا إعادة الموجود الماهية ما إلها ضرب إلا في الذهن أما كلامنا وين؟ باستحالة المعدوم الخارجي الشيء اللي كان موجود خارجا واعدل يستحيل إعادة المخارج فمن تكلموا في أن الموجود إذا أعدل يستحيل إرجاعه الموجود بعينه سابقا وهذا الكلام إحنا نمثل كلمة ليش؟ لأنه الوجود إذا أعدل يستحيل إعادته يعني ليش؟ لأن ننظر من معدمات الزمان والمكان وهذا مثل العوارض المشخصة وإلى آخره نفس الكلام الشافعي فهذا الدليل الأول مالكم نجي إلى الدليل الثاني المتكلمون شنو قالوا؟ قالوا دليل ثاني قالوا ابن سينا وأيده سائر الحكماء عند فرد قاعدة يقول كل ما قرع دمعك من العجائب او نفهات فدره في بقعة الامكان حتى يقوم عليه قاطع البرهان اي شيء تسمع به لا تحكم فورا عليه انه مستحيل احكم عليه انه موجود فاذا قام لك الدليل على الامكان اي الثمر قام لك الدليل على الامتناع خالف نظري كل ما قرع سمعك من الغرائب تذره في بقعة الامكان حتى يقوم عليه قاطع البرهان هذا قاطع البرهان وقاطع راحة الكفر الموضوع يعني البرهان القاطع يعني احنا المتكلمين نقول بامكان اعادة المعلومة انت الفلاسفة تقولون محال بالنتيجة احنا نبقى مترددين واقعا هل اعادة المعدوم محال مثل ما يقول الحكماء لو اعادة المعدوم ممكن مثل ما يقول المحكمة بعض شنو نبقى في حالة حيرة كل ما قرع سمعك من الغرائب تذره في بقعة الجنة. ما نقدر نقول مستحيل، نقدر نقول بل بعد الإمكان هل وقع في الخارج أو ما وقع؟ ثلاث موضوع. إذن لا تقولوا أيها الحكماء اللي قدام محال إعادة المعبود، قولوا يمكن إعادة المعبود. ما أدري واضح هذا الجواب؟ هذا الجواب مو جواب علمي أو جواب فلسفي، وإنما جواب الفرق. دليل الفرق. المصنف يقول أنا أستغرب من هذا. ليش؟ يقول أولا كلام ابن سينا اللي أمضاه الحكماء من الإمكان لا يقصد الإمكان الذاتي في مقابل الوجود الذاتي والامتناع الذاتي، وإنما مراد ابن سينا من الإمكان يعني الاحتمال العقلي، والاحتمال العقلي احتمال حد الإمكان. احنا كلامنا أن المعدوم ممكن ذاتا إعادته أم لا؟ يستحيل إعادته يعني. القاعدة اللي انت جبتها وانت تطرق الى الاحتمالات العقلية مو الى الامكان الذاتي والامكان، وفرق بين الموضوعين. فاذا هاي الدليل ما تتمكن ان تثبتوا لنا شيء. وبهذا يثبت ان المعدوم يستحيل اعادته. ليش؟ لان المتكلمين اللي يقولون بامكان اعادة المعدوم ما تمكنوا ان يثبتون امام ادلة الكلام. هذا آخر ما ذكره المصنف. فإن قلت هذا رجل التسلسل فوق، وقال وثانيهما أنه لو جاز إلى آخره لزم التسلسل. فإن قلت سابقية في الزمان المبتدأ وجود كيد في ساعة الوقت بنفس ذاته، سابقية في الزمان بنفس ذاته مو بزمان ثاني، لا بكونه في الزمان الآخر السابق. يعني شنو؟ يعني لا نحتاج إلى أن يكون للزمان زمان حتى يتسلسل، وإنما الزمان سابقيته بذاته لا بشيء آخر. فإن قلت لا قلت فعلى هذا لا يصدق على المبتدأ المعان. ليش؟ لأن السابقية ذاتية للمبتدأ فلا تتخلف عن السابق، لأن الذات لا يتخلف عنه، ولا تصير لاحقية للمعام. يسلم ايضا شنو؟ الزمان اللاحق هذا ما يسمو بعد لاحق، ايضا يسمو زمان مبتدأ، لان ذاتي فقد نهض جواز مفارقة السابقية وضرورة اللاحقية عليه المساوي في جواز كون الزمان في الزمان من فرق جواز الإعادة. فهذه الوجوه الثلاثة اشرنا اليها بقولنا وليس بالغا الى انتهائي. يعني إذا قلنا بجواز إعادة المعدوم لجاز إعادة المعدوم دائما. ثم على مطلب لما كان عند الدواعي المتكلم على إنكاره، إنكار شنو؟ إنكاره للامتناع في إعادة المعدوم. يعني شنو؟ يعني القول بالإمكان إمكان إعادة المعدوم ظن المتكلم مخالفته للقول بحشر الأجساد الناطق بحقيته بحقيقه. شنو رايكم؟ للقول بحشر الاجساد الناطق شنو؟ بحقيته او بحقيقته. السنة جميع الشرائع الحقه، جميع الاديان تقول بالمعاد المستقر. فالمتكلم ظن بالقول بامتناع حالة المحدود ان ننكر هذا معاد الجسماني بكل الشرائع الحقيقه. اشرنا الى فساد هذا الظن بظن ما حد يذكر هذا القول، فقلنا ما نافيا ضر ان الجسم زب يعني بعد اي بعد ما مصدر يتنى هو المعاد ظن الدين مو عاد كل معاد تتحيه، وانما اسمها وخبرها في موضع فاعل ضر، يعني ما ضر الكلام قولنا الى اخره. وقولنا مفعوله لما سيأتي في الفريدة الثالثة من المقصد الثالث من إقامة إبراهيم الوثيقة على أن البدن، هذا رأي المصنف، أن البدن المحشور يوم النشور هو عين البدن الموجود في دار الغروب. ضيق الشعر. إذن إحنا من الحكماء ونقول بامتناع عارف المعدوم ولا ننكر المعلوم. فشو بدي على نتطور من بعض المتكلمين المستمرين؟ هذا المطلب، مطلب الجديد أدلة المتكلمين على إمكان الإعادة وامتناعها، أي امتناع الإعادة لأمر لازم الإشارة إلى جواب الاستدلال القائل بالجواب جواب الإعادة تقريره إنه لو انعد يعني عارف المعدوم، فذلك يعني الامتناع إما لمهية المعدوم ولازم المهية اللازم الذاتي، فيلزم أن لا يوجد امتناع. ليش؟ لأن الماهية التي ذات الممتنعة في الوجود ممتنعة في الإعادة فهي من أول أمر. وإما هذا الامتناع لعارض الماهية ولكن مو العارض الذاتي وإنما العارض المفارق، فالعارض المفارق يزول فيزول. المصنف يقول وتقرير الجواب إن الامتناع لأمر لازم ولكن لا للمهية، مو لازم المهية بل للهوية، يعني لازم الوجود يعني أو لبهية الموجود بعد العدم، يعني لازم لماهية الموجود الذي عدم في الآن الأول. ومعنى الإمكان خلاف الاعتقاد الذاتي معنى الاحتمال، بمثل قولهم ذر في بقعة الإمكان ما موصولة لم يرده أي لم يدفعه قائم الفخار. هذا شنو الشعر؟ إشارة إلى جواب دليل آخر إقناعي من المتكلمين. شنو هو الدليل؟ وهو أن الأصل فيما لا دليل على امتناعه ووجوبه هو الإمكان العبود للإمكان، كما قال الحكماء كلما قرع دمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان ما لم يردك عنه قائم الوهم. وإحنا واقعا بعد هذا المشوار الطويل نشك هل يمكن أعرف المعلوم؟ لا يستحيل. عند الشك الآخر شنو هو؟ هذا مو أصل عملية حتى تقولون براءة، وإنما الأصل هو الإمكان. المصنف يجاوب والجواب أن التمسك بالأصل بعد إقامة الدلائل على الامتناع أمر غريب، ليس لأن الأصل أصيل حيث لا دليل. فإحنا اللي قام عندنا الدليل العقلي على امتناع عارف المعدوم، بعد أكو مورد للشك حتى تقول أصل الإمكان؟ ثانيا هذا الاصل شنو من اصل؟ هذا شنو اصل يعني مقصودكم استصحاب يعني اصل عملي لا تجري في المواضيع او مرادكم الاصل يعني ظهور، الظهور لا تجري في الفن، او مرادكم افضل يلحق الشيء الى عم الاغلب ان غالب الاشياء ممكنه وهذا ايضا يكون ممكن بعد قيام الدليل، هذا لا اصل. فاحنا اللي قام عندنا البرهان على الاستحاله بعد لا مورد له، لذلك المصنف يقول أمر غريب وبعد فيه ما فيه، يعني كل الصعيد هذا. ومعنى ما قاله الحكماء أن ما لا دليل على وجوبه ولا على امتناعه لا ينبغي أن تنكروا بل ذروه في سنبله في بقعة الاحتمال العقلي، مو الإنسان الذاتي، لا أنه يعتقد إنسان الذاتي. فقاعدوا في الامتناع والحكماء في غير هذا الموضوع الاحتمالات العقلية هو الإنسان الذاتي في مقابل الامتناع والوجود، إذن يستحيل إعادة المعدوم ولا يضر ذلك بالقول بالمعالج المعالج. وصلى الله تعالى محمد المعالج الطاهر.